حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميائية الكيميائية مؤخرا في الإنترنت مقالة بعنوان مباشرة الإصلاح الزراعي وحل مسألة الأرض في كوريا، وذلك بمناسبة اليوم التذكاري لإعلان قانون الإصلاح الزراعي في بلادنا. ذكرت فيها أنه تتعلق إلى الأبد المعاصر التي حققها الزعيم القديم كيم إير سونغ والقائد القديم كيم جونغ إيل في حل مسألة الأرض للبلاد مع واقع كوريا المتغيرة كالفردوس الاشتراكي تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.